نحمده ونستعين به ونستغفره. نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يثبتنا وإياكم على هذا الدرب، وأن يجعلنا مفاتيح خير. اللهم أمين. أيها الأحبة، ما زلنا في مرحلة الناسخ والمنسوخ، وقد تعرفنا على معنى هذا المبحث، وهو رفع حكم شرعي متقدم بحكم أو بخطاب شرعي متأخر عنه، وقد فهمنا معنى هذا التعريف، وبينا أيها الأحبة معرفة وطرق الناسخ والمنسوخ، وهي محصورة كما ذكرنا في أربعة أشياء: إما النقل الصريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو النقل الصريح عن الصحابي، وإما إجماع الأمة على أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، وإما بمعرفة التاريخ هذا متقدم وهذا متأخر عنه، أو هذا متأخر عنه. وقد مر معنا ذلك، ومر معنا آراء الناس وآراء الناس في النسخ وأدلة ثبوت ذلك، وذكرنا أن جمهور أهل العلم على جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية. وقد قال أيضا سبحانه وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، إلى آخر الآيات، حتى وصلنا بفضل الله ومنه وكرمه إلى مبحث أقسام النسخ. النسخ أيها الأحبة على أربعة أقسام: القسم الأول وهو نسخ القرآن بالقرآن، القسم الأول وهو نسخ القرآن بالقرآن، وهذا القسم متفق عليه لوقوعه في كتاب الله عز وجل، فهذا الأمر جائز وقوعه وهو واقع في كتاب الله في كثير من الآيات وفي كثير من الأحكام، وهذا أيها الأحبة باتفاق أهل العلم، قالوا به بطبيعة الحال جمهور أهل العلم على هذا القول، كالآيات التي جاءت في عدة متوفى عنها زوجها، والتي سيأتي معنا من جملة الأمثلة التي سنأخذها في هذا المبحث بإذن الله السميع العليم. إذن نسخ القرآن بالقرآن أمثلته كثيرة في كتاب الله عز وجل، كآية العدة أو الاعتداد التي تعرف بعدة المتوفى عنها زوجها، قال سبحانه وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فهذه الآية نسخ حكمها بقول الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، هذه ما تسمى بآية العدة أو الاعتداد، متوفى عنها زوجها، هذا الأمر واقع في كتاب الله عز وجل. أيضا قول الله تبارك وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فلما شق هذا الأمر على الصحابة ووعظهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلت بها ألسنتهم وقلوبهم وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ما عاد الإنسان يحاسب على الشيء الذي يكنه في صدره، بل له ما كسب وعليه ما اكتسب بقوله أو فعله. أما إن كان يخفي ما في صدره كان هذا في بداية الأمر يحاسب عليه. فقالوا يعني لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم جتوا على ركبهم وقالوا: يعني أمرنا بما نطيق، الصلاة والصدقة والجهاد. وقد أنزل الله علينا آنفا هذه الآية ولا نطيقها، لا نستطيع أن نطيقها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو أو كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ قلوا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الفرج: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لها ما اكتسبت أو ما اكتسبت من الخير، وعليها ما اكتسبت أي بما صدر من قول أو فعل. أما ما تكن نفسك لا يحاسب عليه الإنسان، لأنه لو حاسب عليه الإنسان لهلك. فرب العزة رفع عليه الحرج. أيضا آيات تحريم الخمر، تعرفون الآيات التي جاءت في بداية يعني منع الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيما إثم كبير. وبعدها أنزل الله تبارك وتعالى: ولا تقربوا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. ثم أنزل الله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فهذا كله نسخ القرآن بالقرآن، وهذا بالاتفاق، وسيأتي معنا أيضا أمثلة كثيرة في ذلك. القسم الثاني أيها الأحبة: نسخ القرآن بالسنة. نسخ القرآن بالسنة، نسخ القرآن بالقرآن هذا واضح وبين ويدل عليه أيضا قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله تبارك وتعالى أيضا: وإذا بدلنا آية مكان آية، هذا واضح في كتاب الله عز وجل. الآن نسخ القرآن بالسنة. أيها الأحبة، يجب أن نعلم أن السنة ليست كلها في رتبة واحدة، فإن الأخبار باعتبار وصولها إلينا على قسمين. القسم الأول ورد إلينا بطرق غير محصورة، طرق كثيرة غير محصورة بعدد، وهذا ما يسمى بالسنة المتواترة. وإما أن يرد إلينا بطرق محصورة، وهذا ما تسمى بسنة الآحاد التي تضم المشهورة والعزيزة والغريب. إذن ليس كل سنة في رتبة واحدة، هناك سنة آحاد وهي التي وردت إلينا بطريق أو وردت إلينا بطريق قطعي، علمنا بطريق قطعي ويقيني لا مجال فيه للشك أو للريبة أو للريب أيضا، علمنا هذا سمى سنة متواترة. سنتكلم في حكم السنة المتواترة الناسخة للقرآن، ثم نتكلم عن السنة الآحاد الناسخة للقرآن، علمنا. نبدأ أولا بنسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهذا أيها الأحبة قد أجازه الكثير من أهل العلم، قال به الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومالك، ورواية عند أحمد، وأحمد في رواية، لأن أحمد له روايتان، رواية في الجواز ورواية في المنع، وافق بها من منع هذا الأمر. إذن هذا مذهب أكثر أهل العلم، قال به أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية وغيرهم، علمنا. واستدلوا بذلك بأدلة. أولا قالوا أن هذه السنة هي وحي كالقرآن، فالكل وحي، ورب العزة سبحانه وتعالى هو الذي ينسخ هذا الحكم بذلك الحكم، سواء كان من القرآن أو من السنة، فالكل وحي، لقول الله تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أيضا قالوا أن هذه السنة بيان للقرآن، ورب العزة سبحانه وتعالى قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. والسنة طبيعة الحال أو والنسخ هو نوع من البيان، لأن السنة مع القرآن أيها الأحبة على أقسام: إما أن تؤكد حكما جاء في كتاب الله، وهذا أمثلة كثيرة: أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، بني الإسلام على خمس، أكدت هذه الصلاة وأكدت هذه الزكاة وبينت فرضيتها ووجوبها على الأمة وأن ركن من أركان الإسلام. وإما أن تكون مبينة ومفسرة لما جاء في كتاب الله عز وجل، تبين ما جاء مجملا، تخصص ما جاء عاما، تقيد ما جاء مطلقا، وإما أن تنشئ حكما سكت عنه القرآن. إذن السنة تبين ما جاء في كتاب الله، والنسخ بالسنة نوع من البيان، والكل وحي، علمنا، والكل وحي. فهذه من الأدلة التي استدل بها أكثر أهل العلم على نسخ القرآن بالسنة المتواترة. إلى جانب ذلك، هذه السنة المتواترة ثبتت ووردت إلينا بطريق قطعي، فهي تفيد العلم وتفيد يعني العلم وتفيد اليقين كالقرآن أيضا الذي وصل إلينا أيضا بطريق متواتر، فلا حرج في ذلك إذا نسخ القرآن بالسنة المتواترة، وهذا الذي قال به أكثر العلم. القسم الثاني من أهل العلم منع ذلك، والقائل بذلك الإمام الشافعي وسفيان الثوري، وقال بذلك أيضا أهل الظاهر وأحمد في روايته الثانية. إذا أحمد له روايتان، وافق يعني القسم الأول وقال بالنسخ بالسنة المتواترة، أما في الرواية الثانية يمنع ذلك، ودليله هو قول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. والسنة لن تكون خيرا من القرآن، والسنة لن تكون خيرا من القرآن أو مثل القرآن. رب العزة قال: نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فهؤلاء القرآن عندهم لا ينسخ إلا بالقرآن، يجب أن يكون في رتبة القرآن. ولكن القسم الأول من أهل العلم وجهوا هذه الآية بأن الإتيان بخير منها أو مثلها ليس في الرتبة أو في يعني صيغة الوحي. علمنا لا المقصود، ليس المقصود بها نأتي بخير منها أي أن ستكون آية أخرى خيرا من هذه الآية أو مثل هذه الآية، لا، الخيرية هنا في الحكم، ربما يكون فيه تخفيف. علمنا، وهذا هو توجيه وشرح وما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. المقصود نأتي بخير منها أي في الحكم، لا نأتي بخير منها أي في المستوى الذي يعني يكون به القرآن ويكون به السنة. علمنا، فأنتم تعرفون أن الفرق بين القرآن والسنة هناك عدة فروق، أليس كذلك؟ فليس المقصود نأتي بخير منها يجب أن تكون آية أو مثلها يجب أن تكون آية. المقصود بالخيرية هنا ليس في كيفية الوحي، وإنما الخيرية في الحكم، هذا ما معنى، والله تعالى أعلم. طيب، هذا إذن نسخ القرآن بالسنة المتواترة. القسم الثاني من نسخ القرآن بالسنة هو نسخ القرآن بالسنة الآحاد. جمهور أهل العلم على عدم جواز ذلك، لأن القرآن ثابت ثبوتا قطعيا، فوروده قطعي وثبوته قطعي، أي لا مجال فيه للشك أو الريبة، وصل إليه بطريق يقيني. أما السنة الآحاد فورودها ظني، ولا يجوز، وقالوا لا يجوز أن نرفع القطعية بالظني، لا يجوز لها أن نرفع القطعية بالظني، هذا هو، أن نرفع الأعلى بالأدنى. علمنا، إذن نسخ القرآن بالسنة فيه تفصيل، إما أن تكون السنة متواترة فهذا على قسمين عند أهل العلم، وإما أن تكون أحادا فجمهور أهل العلم يمنع ذلك. طيب، أما القسم الثالث من النسخ وهو نسخ السنة بالقرآن. إذا عندنا القسم الأول نسخ القرآن بالقرآن، القسم الثاني نسخ القرآن بالسنة على التفصيل الذي ذكرناه. الآن نسخ السنة بالقرآن، وهذا ظاهر وواضح وقال به الجمهور، كحال أو كنسخ الاتجاه إلى بيت المقدس، وهي القبلة الأولى، قبلة المسلمين الأولى، نسأل الله أن يطهرها من دنس اليهود. إذا نسخ القبلة الأولى وهي ثابتة بالسنة، التوجه إلى بيت المقدس، نسخ بقول الله تبارك وتعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي جهة المسجد الحرام، وحيثما كنتم، أي ولو حتى كنتم في بيت المقدس، فولي وجوهكم شطر، أي جهة المسجد الحرام. فهذه الآية وهو القرآن، نسخ القرآن بالسنة أيضا ثابت وقال به الجمهور، كالتوجه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة ولم يثبت بالقرآن، فنسخ بالقرآن كما مر معنا. أيضا نسخ وجوب صيام يوم عاشوراء، تعرفون ذلك، جاء في صحيحين وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة، رأى اليهود يصومون هذا اليوم، فلما سألهم قالوا: هذا يوم صالح، هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا لله. على اختلاف الروايات، أنا جمعت من عدة روايات، هذه تبقى في رواية واحدة، فصامه موسى شكرا لله فنحن نصومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: نحن أولى بموسى منكم، فصام وأمر بصيامه. فكان في بداية الأمر صيام يوم عاشوراء كان على سبيل الوجوب، فنسخ هذا الصيام الثابت بالسنة، نسخ بالقرآن بشهر رمضان. قال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فنسخ صيام أو فرضية نسخ صيام فرضية صيام عاشوراء بصيام يعني رمضان الثابت بالقرآن. إذا نسخ القرآن نسخ السنة بالقرآن له عدة أمثلة. طيب القسم الرابع وهو نسخ السنة بالسنة. نسخ السنة بالسنة وتحتها أربعة أقسام وتحتها أربعة أنواع. النوع الأول وهو نسخ المتواتر بالمتواتر وهذا واضح، ونسخ الأحاد بالأحاد يعني كلها في رتبة واحد متواتر بمتواتر أحاد بأحاد، نسخ أحاد بمتواتر بطبيعة الحال أدنى ينسخ بالأعلى لا حرج في ذلك. القسم الرابع وهو نسخ المتواتر بالأحاد العكس. الثلاثة الأول المتواتر بالمتواتر والسنة الأحاد بالأحاد والسنة الأحاد بالمتواتر، هذه الثلاثة متفق عليها وقال بها الجمهور. أما القسم الأخير وهو نسخ السنة المتواترة بالسنة الأحاد هذا الذي منعه الجمهور وقالوا بعدم جوازه كما ذكر ذلك الإمام النووي في شرحه بصحيح مسلم وغيره. أما نسخ كل من الإجماع والقياس والنسخ بهما فالصحيح عدم جوازه، لأنه مر معنى أن النسخ يجب أن يكون حكما شرعي لا حكما اجتهادي ولا حكما عقلي علمنا ولا حكما عرفي ولا غير ذلك، ها؟ يجب أن يكون حكما شرعي لا إجماع ولا قياس، ها؟ طيب أنواع النسخ في القرآن، أنواع النسخ في القرآن، إذن أقسام النسخ قد علمناها، أقسام النسخ على أربعة أقسام. الآن أنواع النسخ في القرآن، أيها الأحبة إن أنواع النسخ في القرآن أتت على أقسام ثلاث، إما أن ينسخ اللفظ وهو ما يسمى بالتلاوة نسخ التلاوة والحكم معا، أو النوع الثاني نسخ التلاوة وبقاء الحكم، والنوع الثالث نسخ الحكم وبقاء التلاوة. علمنا ما معنى نسخ التلاوة والحكم معا؟ أي نسخ اللفظ، يعني ليست موجودة هذه الآية لا تلاوة لا آية ولا حكما. أما النوع الآخر نسخ الحكم وبقاء التلاوة أي بقاء لفظها في القرآن، يعني نجد هذه الآية لكن لا يعمل بحكمها. أما النوع الثالث وهو نسخ الحكم أو نسخ التلاوة وبقاء الحكم، هذه التلاوة وهذه الآية لا نجدها في القرآن لكن حكمها معمول به وباقي بالإجماع. علمنا نأخذ النوع الأول أيها الأحبة وهو نسخ التلاوة والحكم معا. مثال ذلك ما رواه مسلم في صحيحه وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، المقصود يعني ما يحرم يعني بالرضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يحرم بالنسب أو يحرم بالرضاعة ما يحرم بالنسب، الذين يحرمون عليك محارمك بالنسب أمك أختك خالتك عمتك ابنتك علمنا هذا الأمر. أيضا الرضاعة تحرم ما يحرم من النسب ولكن بشروط، الرضاعة بشروط رضعة واحدة ثنتان ثلاثة أربعة، ها؟ هذا الذي يجب أن نعلمه. فكيف سيحرم علينا أو كيف ستحرم هذه الأم التي أرضعت هذا الصغير ليس ابنها ولكن أرضعت، متى تحرم عليه؟ رضعة واحدة اثنان ثلاثة عشر مئة، هذا الذي سنعلمه. قال كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرم، إذن كان في بداية الأمر هناك آية تقول بأن الحرمة بالرضاعة تكون بعشر رضعات، عشر رضعات يحرم. قالت فنسخنا بخمس معلومات، إذن صار تحريم الرضاعة كيف تحرم عليه أمه بالرضاعة وأخته وخالته وعمته وعمته وغير ذلك، متى تحرم عليه؟ إذا كانت هذه الرضعات تعدادها خمسة، تعدادها خمسة. قالت فنسخنا بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. طيب هذه العشرة أو هذه الخمس هل هي موجودة في كتاب الله؟ هذه نسخت تلاوة، نسخت تلاوة نعم، أما نهي التي نسخت تلاوة وحكم هي العشرة، على بقية خمسة. هذا ربما القسم الثاني من الحديث سنأتي به في المثال الذي ينسخ تلاوة ويبقى حكما. إذن هذه العشر رضعات معلومات يحرمني كانت آية تتلى، طيب نسخت هذه الآية ونسخ حتى حكمها، ما عاد يعمل بها. هذا المثال الذي يتضح لنا من هذا الحديث، كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات يحرمني، فنسخنا بخمس معلومات. إذن نسخت تلاوة وحكما. وقالت أم المؤمنين عائشة فنسخنا بخمس معلومات فتوفي رسول صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. هذا يدل على يعني تأخر نسخها، يدل على تأخر نسخها لأن قالت وهن مما يقرأ من القرآن، يعني كانت موجودة، علمنا تأخر نسخها وقارب ذلك وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني، النوع الثاني وهو نسخ الحكم وبقاء التلاوة، نسخ الحكم وبقاء التلاوة. ومن ذلك نسخ حكم آية العدة المتوفى عنها زوجها بالحول، كانت سنة كاملة وهذه تقرأ في القرآن موجودة، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه نسخت حكما وبقي التلاوة نقرأها ونتلوها أناء الليل وأناء النهار، لكن هل يعمل بحكمها؟ لا، نسخ حكمها بقول الله تبارك وتعالى الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه أيضا من أمثلة كثيرة إن ستأتي معنا لأن فيها عدة فوائد من هذا النوع. أيضا ما نسخ تلاوة أو ما نسخ حكما وبقي تلاوة كآية المصابرة، يا أيها النبي حرم المؤمنين على القتال إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، نسخت هذه الآية وما عاد يعمل بحكمها بقول الله تبارك وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وضعفا بالقراءتين إيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، فكان في بداية الأمر المقاتل في مقابل عشرة فنسخ هذا الحكم فصار المقاتل في مقابل اثنان فقط، علمنا حتى يعلم الإنسان متى يترتب عليه الفرار من الزحف في هذا الحكم. إذا كان في مقابلك اثنان وفررت تعتبر فارا من الزحف وأنت واقع في كبيرة، علم. أما إذا زاد هذا العدد فيجوز لك أن تتراجع على حرج، علمنا. أما في بداية الأمر كان بحث مقابل عشرة إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، واحد مقابل عشرة، نسخ هذا الحكم ولكن نقرأها، أليس كذلك؟ التي في سورة الأنفال، نعم. طيب هذا نسخ الحكم وبقي التلاوة. قد يقال ما الحكمة من رفع الحكم وبقاء التلاوة؟ الجواب من وجهين، أحدهما أن القرآن كما يتلى ليعرف الحكم منه والعمل به فإنه يتلى كذلك لكونه كلام الله عز وجل فيثاب عليه، والحرف أنتم تعرفون بحسن والحسنة بعشر أمثالها، فبقي من أجل أن يقرأه الناس ويثابون على قراءة هذه الآيات. أيضا النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأبقيت هذه التلاوة تذكيرا بالنعمة، بنعم الله عز وجل في رفعه للمشقة، فكان الأمر في بداية الأمر شاقا عليهم فنسخ بأمر آخر وبقيت هذه تقرأ حتى يعلم الناس نعمة الله عليهم وتخفيفه سبحانه وتعالى عليهم وما جعل عليكم في الدين من حرج سبحانه وتعالى. طيب النوع الثالث وهو نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، نسخ التلاوة مع بقاء الحكم يعني اللفظ غير موجود، الآية غير موجودة لكن حكمها موجود. من ذلك آية الرجل، أنتم تعرفون أن في سورة النور تتحدث يعني حد الزنا عندنا الجلد الموجود في القرآن، وعندنا الرجل هذا غير موجود في القرآن ولكن كانت آية موجودة في القرآن، قال تبارك وتعالى في شأن الجلد والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلد ولا تأخذكم بهما رأفة بدين الله إلى غير ذلك أو إلى آخرها من الآيات. طيب أين يوجد الرجم؟ كانت هناك آية كما تلاها وذكرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه وغيرهم، قال آية الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن هذه الآية كانت موجودة في كتاب الله، نسخت تلاوة، نسخت لفظا، لكن بقيت حكما رجم النبي ورجم الخلفاء الراشدون، وهذا الأمر مجمع عليه وما زال مقررا وهو معلوم عند الأئمة ومدون في كتب الفقه. إذن الرجم يكون بالحال المحصن أي للمتزوج، أما الجلد يكون للعازب، يكون للعازب جلد 100 وتغريب سنة، نفي سنة مع جلد 100. أما الرجم فهو يكون للمحصن، وتتعرفون شروط الإحصان يعني تعرفونها في كتب الفقه. أيضا من جملة ما نسخ تلاوة ولفظا وبقي حكما ما جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب بئر معونة الذين قتلوا وقنت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على قاتليه 70 الذين مروا معنا، 70 من القراء الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فغدر بهم ونكل بهم وقتلوا غدرا. فهؤلاء أنزل الله فيهم آيات ثم نسخت لفظا وهي ما قاله أنس، ونزل فيهم قرآنا قرأناه ثم رفع وهي قوله تبارك وتعالى أن بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. قال ثم نسخت تلاوته. إذا علمنا ما معنى نسخ التلاوة وبقاء الحكم، نسخ التلاوة وبقاء الحكم. بعض أهل العلم ينكر هذا النوع من النسخ، قال لأن الأخبار فيه آحاد ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد. قال ابن الحصار إنما يرجع في النسخ إلى نقل صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي يقول آية كذا نسخت كذا. قال وقد يحكم به عند وجود التعارض المقطوع به مع علم التاريخ ليعرف المقدم والمتأخر. وقال أو قال ولا يعتمد في النسخ على قول عوام المفسرين بل ولا على اجتهاد المجتهدين على غير نقل صريح ولا معارض بينه، لأن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمعتمد فيه النقل والتاريخ دون الرأي والاجتهاد. قال والناس في هذا بين طرفي نقيض، فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار آحاد العدول، ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد والصواب خلاف قولهما أو الصواب خلاف قولهما. إذن قال فمن قائل لا يقبل في النسخ أخبار آحاد العدول، ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو مجتهد والصواب خلاف قولهما. طيب وقد يقال إن الآية والحكم المستفاد منها متلازمان، قد يقال يعني في مسألة هذه الأخيرة يرفع اللفظ ويبقى الحكم، ترفع الآية ويبقى حكمها. من قائل يقول إن الآية والحكم المستفاد منهما أو منها متلازمان لأن الآية دليل على الحكم، فإذا نسخت الآية نسخ حكمها. طيب علاش قاعد حكمها؟ علمنا هو على أساس أن الحكم والآية متلازمان، رفعت الآية يرفع حكمها معا، لماذا يبقى حكمها وترفع الآية؟ وإلا وقع الناس في لبس، ويجاب عن ذلك بأن هذا التلازم يسلم لو لم يكن هناك إذن من الشرع، ولو لم يكن هناك دليل من الشرع على هذا النوع من النسخ. لو لم ينصب الشرع دليلا على نسخ التلاوة وعلى إبقاء الحكم لسلمنا بذلك، أما وقد نصب الدليل على نسخ التلاوة وحدها وعلى إبقاء الحكم واستمراره فإن التلازم يكون باطلا وينتفي اللبس بهذا الدليل الشرعي الذي يدل على نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. إذن هذا التلازم ينتفي إذا كان هناك إذن من الشرع. إذا كان هناك إذن من الشرع. أما إذا لم يكن هناك إذن من الشرع ورفعت الآية يرفع حكمها معا. أما إذا أبقى الحكم كذلك يجب أن يبقى ويرفع وترفع التلاوة كما دلت هذه الأحاديث على ذلك كقوله كقول عمر رضي الله عنه والشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموا المدة نكال من الله إلى آخرها. فهذا الأمر قد عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز رجمت المرأة المعروفة يعني الأحداث التي حصلت في السيرة أيضا حصل هناك رجم في عهد الخلفاء وغير ذلك وهذا الأمر مقرر عند الفقهاء. لو كانت رفعت الآية ورفع الحكم لما فعلوا لما خالفوا يعني أمر الله سبحانه وتعالى ولكتفوا بآية الجلد في القرآن. طيب حكمة النسخ ما هي حكم النسخ ولماذا هذه ولماذا هذا المبحث أصلا لماذا موجود النسخ وما هي حكمته؟ حكمة النسخ أيها الأحبة أولا مراعاة مصالح العباد فلا يعلم مصالح العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وهو الذي يشرع لهم ما يحتاجون إليه فيشرع لهم أمرا ثم يرفع عنهم في مرة أخرى تخفيفا عنهم أو ابتلاء لهم سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا. إذن مراعاة مصالح العباد فلا يعلم مصالح الخلق إلا الخالق وهو الذي يفعل ما يشاء في ملكه ويفعل ما يريد سبحانه وتعالى. ثانيا هذا التشريع يتطور إلى مرتبة الكمال وذلك حسب تطور الدعوة وتطور حال الناس. فليس الأمر في بداية الأمر كما هو الحال عند تكوينه وتكونه واستقراره. وأنتم رأيتم الآيات المكية ثم الآيات المدنية ففيه تطور حتى يكتمل التشريع علمنا حتى يكتمل التشريع. فليس الأمر في بدايته كالأمر الذي يعني عند استقراره وتكوينه. إذن هذا أيضا حتى نصل إلى أو حتى يتبين معنا هذا النسخ هذا المبحث ليبين لنا أن التشريع يصل إلى مرتبة الكمال. علمنا من ربنا سبحانه وتعالى الذي يبين لنا أن هذا الأمر قد اكتمل كقوله في قوله سبحانه وتعالى وهذه الآية التي تلاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي تمت النعمة علمنا تمت النعمة ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذا التشريع تطور إلى مرتبة الكمال فليس الأمر كما قلنا في البداية كحاله عند استقراره. أيضا من حكمة أو من حكم النسخ ابتلاء المكلفين واختبارهم هل يمتثلون لأوامر الله سبحانه وتعالى التي رفعت والتي قررت أم يتمردون وينكرون وربما يعاندون ويكذبون. فهل هذا الأمر سيستسلم له العباد أم لا؟ قال سبحانه وتعالى سيقول السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سمعهم رب العزة أولا بالسفهاء ووصف قوله بأنه سفيه. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اسمع وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. وإن كانت هذا الأمر التحول من بيت الله المقدس القبلة إلى بيت الله الحرام وإن كانت لكبيرة تشق على النفوس التي لم تطمئن ولم تستسلم ولم تمتثل لأمر الله وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله على الذين استقر الإيمان في قلوبهم والتسليم والامتثال وكان عندهم أصلا عظيما وهو سمعنا وأطعنا. لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. فهذا أيضا فيه ابتلاء للمكلفين، هل يمتثلون لأمر الله عز وجل ويستسلمون له، أو يتمردون وينقلبون على أعقابهم. أيضا من حكم النسخ إرادة الخير للأمة والتيسير عليها. بطبيعة الحال رب العزة لا يريد بنا إلا الخير سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن النسخ إن كان إلى أمر أشق ففيه زيادة ثواب، وإن كان إلى أخف ففيه سهولة ويسر من ربنا سبحانه وتعالى. ففي كلا الحالتين إذا نسخ هذا الأمر إلى شيء أشق، أنتم تعرفون نسخ صيام يوم عاشوراء وهو يوم واحد، ونسخ بثلاثين يوم، يعني كان الناس مأمورون بيوم واحد في حياتهم، يعني الصيام الواجب عليهم هو يوم واحد أو يوم عاشوراء، فنسخ يوم بشهر كامل. فإن كان النسخ إلى الأشق، وسيأتي معنا في مسألة الذي سيأخذه الآن في هذا الفصل الآخر الذي بعده، إن كان الأمر إلى شيء أشق ففيه زيادة أجر وثواب، وإن كان فيه تيسير وتخفيف وإلى أمر أخف فهو فيه سهولة ورفع الحرج من رب العالمين سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، سنأخذ أيضا فصلا آخر ضمن هذا المبحث، وهو النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. النسخ إلى بدل وإلى غير بدل، أي إلى حكم آخر دل عليه نص آخر. علمنا أن ننسخ هذا الأمر إلى شيء آخر، يعني إما أن ننسخ إلى بدل، إما أن يأتي النسخ إلى بدل إلى حكم آخر دل عليه نص آخر، أو إلى غير بدل، لا يوجد حكم آخر، يعني لا يوجد نص آخر يعني نستفيد منه. أنتم تعرفون آية العدة نسخت بآية أخرى تتحدث عن العدة، وهكذا نسخ القرآن بالقرآن، نسخ القرآن بالسنة المتواترة، نسخ السنة بالقرآن، المهم توجد نص آخر. هذا من سنة النسخ إلى بدل. عندنا النسخ إلى غير بدل، فلنأخذ الأولى، النسخ أيها الأحبة إما أن يكون إلى بدل أو إلى غير بدل. أما النسخ إلى غير بدل فقد جاء ذلك مبينا في كتاب الله عز وجل، كنسخ الصدقة بين يدي نجوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، أي تكلمتم معه سرا بينكم وبينه. طيب، من أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا ماذا عليه؟ كان الواجب عليه أن يتصدق. علمنا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. نسخ هذا الحكم، كان الواجب من أراد أن يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم سرا ويناجيه عليه أن يتصدق. علمنا؟ طيب، نسخ هذا الحكم بقول الله تبارك وتعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. أين البدل؟ لا يوجد. علمنا إنما نسخ إلى غير بدل. أنكر بعض المعتزلة والظاهرية ذلك، وقالوا إن النسخ بغير بدل لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. علمنا نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ قال: هذه الآية أفادت أنه لابد أن يؤتى، لابد أن يؤتى مكان الحكم المنسوخ بحكم آخر خير منه أو مثله. علمنا إما أن يؤتى بحكم آخر خير منه أو مثله. بطبيعة الحال هذه الآية أتت بحكم آخر وهو رفع وجوب الصدقة. علمنا وهو رفع وجوب الصدقة وهو نأتي بخير منه. علمنا وهذا بطبيعة الحال سيكون خير على الناس، كان يعني يجب عليهم التصدق في كل نجوى يناجون بها النبي صلى الله عليه وسلم. فرب العزة سبحانه وتعالى لما نسخ هذه الآية أو نسخ آية بغير بدل فإن هذا يكون بمقتضى حكمته، أولا رعاية لمصلحة العباد، فيكون عدم الحكم خيرا، ونحن نريد أن نطبق قول الله تبارك وتعالى نأتي بخير منها، هو عدم الحكم يكون خير بطبيعة الحال. علمنا فرفع يعني وجوب الصدقة بين يدي نجوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الصدقة. علمنا. طيب، الآن الأمر الثاني وهو النسخ إلى بدل. والنسخ إلى بدل أيها الأحبة إما أن يكون إلى بدل أخف وإما أن يكون إلى بدل مماثل، وإما أن يكون إلى بدل أثقل. يعني إما أن ننسخ هذه الآية، إما أن يأتي النسخ إلى بدل أخف أو مماثل أو أثقل. المسألة التي جاءت أخف مرة معنا أظن من خلال هذا المبحث، آية المتوفى عنها زوجها وكانت سنة كاملة صارت 14، هذا أخف. علمنا أيضا آية المصابرة، يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إيكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كان في بداية الأمر الواحد في مقابل 10، المقاتل المجاهد في مقابل 10، ولا يجوز له أن يفر إن كان هكذا العدد. علمنا 20 مقابل 200 تثبت، إن زاد على 200 يجوز لك أن تتراجع. علمنا. طيب، نسخ هذا الحكم وهو أثقل إلى أخف، وهو قول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم 100 صابرة يغلب 200، فصار الواحد في مقابل 2. فهذا أيضا إلى الأخف، نسخ من النسخ إلى بدل الأخف. علمنا هذه الأمثلة. أيضا جاء في مسألة الصيام، كان الأمر في بداية الأمر، وهي قول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كتب الله عليهم الذين سبقونا، كتب الله عليهم إذا صلى أحدهم العتمة، صلى في الليل في العشاء ثم نام، حرم عليه الطعام والشراب والنساء. إن بقي مستيقظا يجوز له، أما إن نام ثم استيقظ يحرم عليه. كان هذا في بداية الأمر، وكان أمر شاق. علمنا. فخفف الله عنهم ونسخ إلى بدل أخف، وهي قول الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ليلة الصيام جائز الإنسان أن يأتي أهله أو أن يأكل أو أن يشرب. علمنا كان الأمر في بداية الأمر ممنوع، ثم نسخ إلى بدل أخف. طيب، الآن النسخ إلى بدل مماثل، التحول من بيت الله المقدس القبلة إلى بيت الله الحرام، بدل مماثل لا يوجد لها خف ولا أشد، كان متوجهين إلى بيت المقدس ثم توجهوا إلى بيت الله الحرام، هذا النسخ إلى بدل مماثل. أما النسخ إلى بدل أثقل، صيام عاشوراء بصيام رمضان، وقد مر معنا هذا المثال. علمنا الأنواع التي جاءت في هذا المبحث. إذن إما إلى كما قال في بداية الأمر إلى غير بدل، وقد مر معنا يعني الصدقة بين يدي أو الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت إلى غير بدل. أما النسخ إلى بدل إما أن يكون أخف أو مماثل أو أثقل. شبه النسخ، للنسخ أيها الأحبة والمنسوخ أمثلة كثيرة التي مرت معنا وستمر معنا، إلا أن العلماء في هذا على قسمين: منهم المكثر الذي اشتبه عليه الأمر فأدخل في النسخ ما ليس منه. النسخ أيها الأحبة مر معنا طرقه، أليس كذلك؟ مر معنا طرق النسخ، نقل الصريح عن النبي، نقل الصريح عن الصحابي، إجماع الأمة على أن هذا النسخ هو المنسوخ، أيضا المتقدم والمتأخر بمعرفة التاريخ. منهم المكثر الذي أدخل في النسخ ما ليس منه، ومنهم بالمتحق المتحري الذي يعتمد على النقل الصحيح في النسخ. طيب، كيف اشتبه على المكثرين؟ ما الشيء الذي يعني بسببه أكثر من الأمثلة في هذا المبحث؟ منها أمور اشتبهت عليهم، عدة أمور، منها اعتبار التخصيص نسخا. هذا المبحث العام والخاص، اعتبروا هذا الخاص ناسخ فأدخلوه في مباحث النسخ فكثرت الأمثلة. علمنا. أيضا اعتبار البيان نسخا، تأتي ربما آيات مطلقة وتأتي آيات مقيدة تقيد هذا الإطلاق. علمنا. فمثلا عندنا أن رب العزة حرم علينا الدم، أليس كذلك؟ حرم علينا الدم، ولكن جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت كما قال هو الطهور، أو يعني حرم رب العزة الدم والميتة، تمام؟ ولكن جاءت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تقيد هذا الأمر وتبينه. مثلا عندنا في مسألة الدم قال، أو مسألة الميتة والدم، قال: وحلت لنا ميتتان ودمان، وحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. علمنا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، طيب حرمت الميتة علمنا ثم خصص منها وأخرج منها هذا الأمر اللي هو ميتة البحر، فخرج من هذا العموم. فمنهم من يدخله ويجعله يعني ناسخا، هذا من مباحث النسخ. فاعتبار البيان نسخا أن تأتي آيات أو أحاديث مبينة لما جاء عاما أو مطلقا أو غير ذلك، فيعتبرون أيضا هذا نوع من النسخ. أيضا اعتبار ما شرع لسبب ثم زال السبب من المنسوخ، اعتبره ذلك، يعتبر أن هذا النوع من الأشياء التي تدخل في النسخ. إذا اعتبار ما شرع لسبب ثم زال هذا اعتبروه من المنسوخ، كحال حث رب العزة سبحانه وتعالى على الصبر، كحال الآيات والأحاديث والواقع الذي حث المسلمين على الصبر وتحمل الأذى، هذا بطبيعة الحال لوجود أسباب، وهم كانوا قلة وكانوا في حالة ضعف فأمروا بهذا الأمر. فلما كانوا في حالة القوة زال السبب، علمنا زال السبب، فيعني يكون هذا الأمر، فلما وجدت القوة يعني وجب الدفاع على العقيدة أو عن العقيدة بالقتال وغير ذلك. فهذا أيضا أدخلوه كما قلنا في مباحث النسخ. إذا اعتبار ما شرع لسبب ثم زال اعتبروه من النسخ أيضا. أيضا اعتبار ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أو من شرائع الأمم السابقة نسخا، كحال تعدد الزوجات أكثر من أربعة، فإن الجاهلية ما كان عندهم حصر عدد في الزواج، يتزوج 100-200 عادي، علمنا. فالجاهلية يعني هذا ما أبطله الإسلام من أمر الجاهلية أيضا اعتبروه نسخا، فأدخلوه في أمثلة النسخ، وهذا من أجل ذلك كثرت عليهم أمثلة في النسخ، فهذا الشبه التي دخلت على المكثرين من النسخ. أمثلة للنسخ التي جاءت في القرآن، ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان يعني عددا كثيرا من الأنواع التي جاءت في كلام الله عز وجل، من ذلك قول الله تبارك وتعالى يعني وإن كان عليها تعليقات، هذه الآيات التي ستأتي وإن كان عليها تعليقات، ربما المثال لا يوافق يعني الأدلة الصحيحة التي يعني انتقدها أهل العلم. طيب من ذلك أورد الإمام السيوطي قول الله تبارك وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال هذه منسوخة بقول الله تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ولكن في الحقيقة الآية الأولى ما زالت باقية لم تنسخ، لأنها نزلت في حال المسافر، نزلت للمسافر أو لنافلة المسافر على الراحلة، أينما تولوا فثم وجه الله، وليست هذه الآية من الصفات، ها فثم وجه الله أي فثم جهة الله أي فثم القبلة، ليست هذه، ولكن نزلت هذه للمتنفل على الراحلة حالة السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أينما توجهت به راحلته كما قال ابن عمر والحديث الصحيح وغيره، علمنا. فهذا تتحدث عن جهة القبلة، وهذه الآية الأولى باقية تتحدث عن النافلة حال السفر، والآية الثانية بطبيعة الحال ليست ناسخة للأولى، وهذا يعني الإمام السيوطي أوردها على أن الآية الثانية ناسخة للأولى، والصحيح أن الآية الثانية هي ناسخة للحديث التي أو الذي أثبت القبلة الأولى وهو التوجه إلى بيت المقدس، الآية الثانية هي ناسخة لاستقبال بيت المقدس. نعم. أورد أيضا قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، قيل بأنها منسوخة بآية المواريث يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين إلى غير ذلك من الآيات التي جاءت في سورة النساء، قيل بأنها منسوخة بآية المواريث، وقيل بل نسخت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في السنن إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، هذه فيها وصية للوالدين والوالدان وارثان، علمنا رب العزم والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، حتى الوالدان عندهم يعني نصيبة فلا وصية لوالد، وهذه الآية تتحدث قال إن ترك خيرا الوصية للوالدين، قالوا هذه نسخت إما بآيات المواريث وإما بهذا الحديث. طيب أيضا قول الله تبارك وتعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، هذه نسخت بقول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه. كان في بداية الأمر التخير بين الصيام والفدية، من أجل ذلك قال تبارك وتعالى: وأن تصوموا خير وأن تصوموا خير لكم. علمنا كما قال جل جلاله: فإن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه يجدون مشقة يعني يجدون ها، والذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. علمنا لأن كان الأمر مخير بين الصيام والفدية، إن شق عليه الأمر يفطر ويعني يدفع فدية. كان الأمر إذا في بداية الأمر مخير، يا إما أن يصوم وإما أن يفطر، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مساكين. ثم قال الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. صار الأمر محدد، علمنا من أفطر فعليه أن يقضي وهو آثم، صار الأمر مع على سبيل التخيير. ولكن بقيت الآية الأولى هي نسخ منها نسخا جزئيا: القادر على الصيام وإن كان يجد مشقة يعني حرارة وعطش وغير ذلك، علمنا يعني أوجب الله عليه الصيام، إلا هذا نسخ جزئي من قول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه، لأن هذه الآية بقيت في حق الشيخ الكبير الهرم والمرأة الكبيرة أيضا الهرمة، ويقاس عليه أيضا المريض المرض المزمن الذي يستعمل الدواء طيلة اليوم. هؤلاء لن يستطيعوا لا الصيام ولا القضاء، ففي حقهم الفدية، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. هو لن يصوم ولن يقضي، ماذا يفعل؟ في حقه بقية هذه الآية، علمنا. فنسخت بقول الله تبارك وتعالى يعني شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى آخره فمن شهد منكم الشهر فليصوم. إذا ما عاد الإنسان مخير بين الصيام والفدية. طيب أيضا آية يعني المتوفى عنها زوجها مرت معنا أيضا: أتى بها وعلى الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، أيضا نسخت بأربعة أشهر وعشرة. أيضا قول الله تبارك وتعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، نسخت بقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فرب العزة لن يحاسبهم على ما يخفونه في صدورهم، لن يحاسبهم على هذه الخواطر التي تخطر على بالهم، لأن الإنسان ربما يخطر عليه خاطرا كفريا، فإن كان سيحاسب عليه يعني انتهى أمره، علمنا. فرب العزة رفع عليه مدى الحرج ونسخ هذه الآية. أيضا آية المصابرة التي في آخر هذا البحث: إياكم منكم عشرون صابرون يجلبوا 200، نسخت بقول الله تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا وضعفا، فإياكم منكم 100 صابرة يجلبوا 200. فبهذا نكون قد أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى الأمثلة على النسخ ومبحث النسخ، لنأخذ في الوقت أردو أن تأخذ معكم مبحث قصص القرآن، وهو مبحث لطيف، مبحث لطيف أردنا أن نأخذه بسرعة لننتقل إلى آخر مبحث وهو مبحث إعجاز القرآن، ولكن يعني ساعدنا وسبقتنا عقارب الساعة، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.